بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الشيخ العثيمين شرح البسملة في اللقاء الماضي، وشرح قوله اعلم رحمك الله، ثم تعرض لقوله إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال: هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها حقيقة. يعني يتكلم عن معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه أمور تشمل الدين كله: معرفة الرب، معرفة الرسول، معرفة الدين. قال: الأولى العلم. يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، والعلم ذكرنا معنى كلمة العلم في اللقاء الماضي. قال: العلم المقصود به هو معرفة العلم بماذا؟ هل العلم بالسماء، العلم بالأرض، العلم بالفيزيقا، العلم بالكيمياء، العلم؟ قال: العلم وهو معرفة الله، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يبقى العلم هيتكلم عن العلم الآن. قال: معرفة الله أي معرفة الله عز وجل بالقلب، معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له. لأنه من الممكن أن يعرف الإنسان الله، يعني إبليس يعرف الله، ولكن هل معرفة إبليس أغنت عنه من الله شيئا؟ أبدا والعياذ بالله، هذه المعرفة لم تفده شيئا على الإطلاق. لماذا؟ لأنه لم ينقد لله، ما انقدش، لأنه استكبر. إلا إبليس أبى واستكبر. يعرف الله، نعم يعرف الله، ويعرف أسماء الله، ويعرف صفات الله عز وجل، ويعرف الغيب، ويعرف يعرف يعني الجنة، ويعرف النار، ورأى الجنة ودخل الجنة، ورأى النار ورأى الملائكة. يعني الأمور اللي احنا نؤمن بها على أنها من عالم الغيب هي بالنسبة لإبليس من عالم الشهادة، لأنه رأى بعيني، رأى الجنة ودخلها، ورأى النار، ورأى آدم عليه الصلاة والسلام قبل أن يخلق، وهو كان في مرحلة الصلصال قبل أن ينفخ فيه الروح، ورأى الملائكة والجنة والنار. إذن يعلم هذه الأمور وعارف يوم القيامة ومصدق بيوم القيامة بدليل أنظرني إلى يوم يبعثون. فإذا معرفة هذه لم تنتج ولم تثمر الإيمان. ولذلك أهل السنة شددوا على الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة. فالمعرفة المجردة ليست إيمانا، المعرفة المجردة وسيلة للإيمان، لكنها ليست الإيمان. بدليل أن فرعون كان يعرف الله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعلم. وكذلك قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإبليس كذلك قال. أي وحتى اليهود يقول الله عنهم: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وعارفين أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ولكن هذه المعرفة لم تثمر إيمانا. فقال: معرفة الله المقصود بها المعرفة المثمرة. فقال: أي معرفة الله عز وجل بالقلب، معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له. إذن بنلغي بقى قصة الإباء والاستكبار والعياذ بالله، وهذه أعمال القلوب. مع المعرفة والتصديق لابد وأن يكون هناك أصل الإيمان، وهو أعمال القلوب من المحبة لله عز وجل والإخلاص والصدق والانقياد والالتزام بأحكام الله سبحانه وتعالى والإذعان له. ولذلك قال: معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعتي التي جاء بها رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية، علشان يتعرف الإنسان ويزداد معرفة بالله عز وجل. كيف يستطيع الإنسان أن يعرف ربه؟ إن سألك أحد كيف أعرف ربي، قل له بما قاله الشيخ. أمامنا أمران: معرفة الله من آياته سبحانه وتعالى، إما الآيات الكونية وإما الآيات الشرعية. الآيات الشرعية اللي هو القرآن الكريم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف ربك من خلاله، وتعرف ربك من خلال الآيات الكونية، وتجمع بينهما. ولذلك القرآن الكريم الآيات الشرعية ذكر وأحال على الآيات الكونية كثيرا في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر، إلى آخر الآيات التي ذكرت في سورة البقرة. وكذلك في قول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وهكذا تجد الآيات. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن هذه الآيات الكونية. فقال: ويتعرف العبد على ربي بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى لكي تعرف ربك سبحانه لابد من دراسة الآيات الشرعية مع الآيات الكونية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. لابد من الجمع بين الآيات الشرعية مع الآيات الكونية. يبقى هذا هو معرفة الله سبحانه وتعالى. وهنا يتكلم على الإجمال، ولكن سيفصل بمشيئة الله تعالى فيما بعد معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعرفة النبي. الأمر الثاني بعد معرفة الله معرفة النبي. قال: أي معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم محمد، المعرفة التي برضو مش معرفة إنك تعرفه ابن مين وتزوج مين وكان عنده كم سنة وخلاص، لا، أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق. ما قلنا قبل ذلك اليهود قال الله عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرف محمد كمعرفتي بأبنائي. طيب كان يعرفه زي معرفته بأبنائه، يعني يعرفه معرفة قوية جدا، وكذلك ويعرف أنه نبي، ومع ذلك هذه المعرفة لم تثمر ولم يلزم منها قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق. فأي معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق، مش كده وبس، وتصديقه فيما أخبر، وامتثال أمره فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتحكيم شريعته، والرضا بحكمه. هو ده الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي أنك تصدقه وتمتثل أمره وتنتهي عما نهى وتحكم شرعه وترضى به. قال الله عز وجل: فلا وربك، ويقسم سبحانه وتعالى بربوبيته الخاصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية كنا قد شرحناها بتوسع في شرحنا للرسالة التبوكية، لأن الإمام ابن القيم أجاد فيها رحمه الله وأفاد، فارجعوا إليه في شرحنا لرسالة الإمام ابن القيم الرسالة التبوكية، فهي موجودة على الموقع. قال: وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لكي تكون مفلحا لابد أن تكون من المؤمنين، وهؤلاء المؤمنون قولهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يقولون سمعنا وعصينا كما فعل بنو إسرائيل. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذا خير بالنسبة لكم وأحسن تأويلا مردا ومرجعا عند الله سبحانه وتعالى إن كان فعلكم حين التنازع أن تردوا ما تتنازعون فيه في أي أمر من الأمور الصغير والكبير الجليل والحقير، كل شيء يرد عند التنازع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذا الأمر مترتب على الإيمان الحق بالله واليوم الآخر، أن تكونوا حين التنازع تقوموا برد كل شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلهاء الضمير بيعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، ربنا بيحذرنا فيقول فليحذر، أدخل لام الأمر على الفعل المضارع فأفاد الأمر كأنه قال احذروا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، عن سنتي، عن أمري، عن قوله عليه الصلاة والسلام، عن حكمي، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والعياذ بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرون في طغيان يعمهون. فالإنسان حينما يرد قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خالف عقله، هذا الأمر قد يورثه والعياذ بالله شكا وزيغا في القلب فلا يقبل قولا له فيما بعد فيقع في الشرك والعياذ بالله، فاحذروا من هذا. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه حينما جاءه أحد الناس وطلب منه أو استفتاه في أن يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من ذي الحليفة، يعني قبل الموضع الذي كان يحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يريد يعني أن يزداد عبادة لله سبحانه وتعالى ويزيد في النسك، فبدلا من أن ينتظر حتى يصل إلى ذي الحليفة لا يحرم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فرد عليه الإمام مالك وقال له: أتظن نفسك حينما قمت مثلا بزيادة بضعة أميال على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنك بذلك يعني تتقرب إلى الله عز وجل أكثر؟ إني أخشى عليك الفتنة. قال: ومما تخشى علي الفتنة؟ من أين تأتي الفتنة؟ قال: قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال الشيخ: ومعرفة نبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام. قال قوله معرفة دين الإسلام، كلمة الإسلام الشيخ يبين هنا بمعنى طيب كده ويبين لك إن كلمة الإسلام تأتي في القرآن وفي السنة بالمعنى العام وتأتي بالمعنى الخاص، فما المقصود بالمعنى العام وما المقصود بالمعنى الخاص؟ قال: الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع، كما قال الله تبارك وتعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالاستسلام لله عز وجل والتعبد لله بما شرع. قال: منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة. فالإسلام هو دين الله في الأرض وفي السماء. فآدم كان مسلما، نوح كان مسلما، اقرأوا القرآن، اقرأوا سورة يونس ستجدون فيها أن نوح كان مسلما، وستجدون أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومي إن كنتم مسلمين، اقرأوا سورة آل عمران ستجدون فيها أن الحواريين كانوا مسلمين، اقرأوا سورة النمل ستجدون أن سليمان وأن ملكة سبأ كان مسلمين لله سبحانه وتعالى، اقرأوا البقرة وربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لتعلموا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كل هؤلاء كانوا مسلمين لله سبحانه وتعالى. فقال: الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة، كما ذكر عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. قال الله تعالى عن إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وحتى يوسف عليه السلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال: والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام العام اللي عليه جميع الرسل، لكن الإسلام الخاص هو دين محمد وملة محمد عليه الصلاة والسلام وشريعة محمد. فالإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فيه أشياء غير موجودة في الشرائع السابقة. لنتكلم عن الأصول والاعتقاد، لأن الاعتقاد والأصول واحد، كما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهم جميعا يؤمنون بالله بأسمائه وصفاته بربوبيته وألوهيته، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلهم يؤمنون بهذا، وعندهم صلاة وعندهم صيام وعندهم زكاة وعندهم حج، كل هذا ماشي، وعندهم حلال وعندهم حرام. لكن هناك خلاف، يعني اختلاف في التشريعات حسب حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى بالنسبة للأمم والأجيال. ولذلك قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فقال: والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة. طبعا كلمة عبارة الأديان السابقة عند الشيخ العثيمين تكررت هنا، وهو يقصد بها الشرائع ولا يقصد بها الأديان، بمعنى أن هناك أديان لله عز وجل متعددة، وإنما هو دين واحد هو الإسلام. لكن الشيخ حينما يقول إن الإسلام نسخ جميع الأديان السابقة يقصد الشرائع السابقة، فلابد أن نعامل العالم بما نعرف من مصطلحاته وبما نعرف من عقيدته ومن فهمه. فالشيخ العثيمين لم يكن أصلا يظن أو يظن به أنه يدعي أن الرسالات السابقة كانت أديانا متعددة، لا، هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، هو الذي علمنا هذا رحمة الله عليه، فلا يأتي أحد ليستدرك على الشيخ، وإنما نقول يقصد الشيخ هنا بكلمة الأديان الشرائع. قال: لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان عن الشرائع السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. يبقى من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو المسلم، طيب ومن خالفه ليس بمسلم. سبحان الله، ما هو كان على شريعة نقول ولكنها نسخت. قال: فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم. أتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم، فاليهود مسلمون في زمن موسى، والنصارى مسلمون في زمن عيسى، وأما حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. فالكفر ولو واحد عندنا الآن مسلم، مسلم ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولكنه كفر بنوح عليه الصلاة والسلام، سنقول هو كافر وليس بمسلم. فإن كفر بنبي واحد أو برسول واحد فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه، واضح؟ يبقى أما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشر فكفروا به أهل الكتاب يعني، فليسوا بمسلمين. قال: وهذا الدين الإسلامي والدين المقبول عند الله النافع لصاحبه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم، لأن هذه الأمور دخل فيها تحريف، فارجعوا إلى الأصل. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: وهذا الإسلام والإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية تعتبر خاتمة الشرائع في هذه الأمة، وإن نزل بعدها شيء من القرآن الكريم، إلا أنها ساعة أن نزلت كانت الشرائع قد اختتمت في يوم عرفة في حجة الوداع، وما لبس النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا قليلا. قال الشيخ رحمة الله عليه: يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ العثيمين شارحا كلمة الأدلة، قال: بالأدلة جمع دليل. ما هو الدليل؟ قال: هو ما يرشد إلى المطلوب. الدليل، وذلك أنت في الصحراء تتوه، هتوه، تحتاج إلى دليل، هذا الرجل دليل يأخذك من أجل أن يبصرك بالطريق. فالدليل وما يرشد إلى المطلوب. أنا لا أستطيع أن أصل إلى البحر وأنا في الصحراء. فهذا الرجل يأتي دليل يعرفه، دليل خريط يعرفه الطرق الموصلة إلى المطلوب، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة، وأخذ عبد الله بن أريقط وكان مشركا، وكان دليلا لهم لأنه خبير بضروب الصحراء، فهو الذي يرشد إلى المطلوب ويوصلهم إلى طريق المدينة. قال الأدلة جمع دليل، الدليل هو ما يرشد إلى المطلوب. قال والأدلة على معرفة ذلك، على معرفة ماذا؟ ذلك اللي هو معرفة الله، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة دين الإسلام. الأدلة على ذلك سمعية، كلمة سمعية يعني إيه؟ يعني كلمة السمع، وحتى نقول إيه الأدلة السمعية أو ما ثبت بالسمع. السمع يعني الدليل من الكتاب والسنة اللي احنا سمعناه بآذاننا من ربنا ومن نبينا صلى الله عليه وسلم، من القرآن ومن السنة. وعقلية، الدليل العقلي هذا الإنسان العاقل المفكر الذي يدرك وينظر في الأدلة يستطيع بعقله أن يصل إلى أشياء معينة، كما قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا كلام موجه للعقل، فكر يا عقل وقول أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قول يوسف عليه الصلاة والسلام لأصحابه في السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فكر يا عقل وقول. كل العقول ستقول الله خير مما يشركون سبحانه وتعالى، لما يقول الله خير أما يشركون، هذا كلام موجه للعقل. العقل أي عقل يقول الله خير مما يشركون. فقال الأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية، فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل، تفكر والتدبر والتأمل. ومن الممكن أن العقل يستعين بالوحي ويستعين بالأدلة السمعية، ومن الممكن أن يكون بعيدا عن الأدلة السمعية حتى ولو لم تصل إليه، فيتدبر وينظر فيتأمل، كما قال الرجل الأعرابي الأثر الأقدام يدل على المسير، أثر الأقدام يدل على البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدلاني على الحكيم الخبير. يعني أشياء معروفة، الرجل بيفكر بهذا بعقله. فقال هنا العقلية ما ثبت بالنظر والتأمل. قال وقد أكثر الله عز وجل، يعني أتى بأدلة كثيرة، أكثر يعني أتى بالكثير من ذكر هذا النوع في كتابه، فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا. وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى. يعني إيه وهكذا يكون سياق الأدلة؟ يعني عاوز تعرف إيه هي الأدلة العقلية وسياقها في القرآن، لما تجده بيقول ومن آياته كذا، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قبلها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، وهكذا. فنقول ومن آياته، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن واضح، يبقى هذه من آياته، يبقى بيدلك هنا على الأدلة العقلية. فقال وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى، سياقها أنها تأتي من آياتي من آياتي من آياتي في القرآن. قال وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية، نعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية، قال فمثل قوله تعالى، يعني بالأدلة العقلية هنعرفها عن طريق النظر والتدبر، فنعرف أن هذا الرجل لم يكن كذابا عليه الصلاة والسلام، وأنه كان صادقا. الأدلة العقلية كثيرة جدا على ثبوت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر شيئا من هذا في كتابه النفيس، كتاب النبوات، فليراجع فإنه نفيس. قال وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية، فمثل قوله تعالى محمد رسول الله، ربنا بيقول محمد رسول الله خلاص، وخاتم النبيين يبقى خاتم النبيين، يبقى عرفناه عن طريق الأدلة السمعية. فقوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار إلى آخره، وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ده دليل سمعي على كون النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وذلك يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك. وهذه الآية في سورة النساء فيها شقين، دليل سمعي في قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، ودليل عقلي وراجع في هذا تفسير سورة النساء في هذا الموضع لنا في الموقع، ستقف على أمور طيبة جدا. نقلنا عن أهل العلم أمور تستغرب عجيبة عجيبة في قول لكن الله يشهد، فيها أدلة عقلية خارقة في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات، آيات بينات أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام، التي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة، وما جرى على يديه من خوارق العادات، وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحش، والتي صدقها ما وقع منها. فعلا نجد أشياء كثيرة جدا تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وهذه الأمور من أعلم محمدا عليه الصلاة والسلام بها، وما زلنا إلى الآن تحدث أمور ونرجع إلى السنة الصحيحة فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. فهذه الأمور ما ذكرها إلا عن وحي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعلم الغيب إلا كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور غيبية، وفي القرآن عندك ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. إذن الأمور الغيبية موجودة، ولذلك يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى سنريهم، وهذا بيتكلم عن المستقبل، وهذه الآية تقرأ في هذا الزمان: سنريهم وسنرى، رأينا وسنرى، سنريهم آياتنا في الآفاق. وكذلك نجد في هذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة. والأحكام المصلحة العادلة أشياء عجيبة. محمد الأم الذي يعيش في بلدة بعيدة كل البعد عن أسباب الحضارة يخرج بهذا التشريع العجيب، تشريع عجيب في كل شيء. اقرأ أحكام المواريث، اقرأ أحكام، اقرأ أحكام الأحوال التي يسميها كتبة القانون في هذا الزمان بالأحوال الشخصية. انظر إلى التشريعات اللي موجودة في القصاص والجنايات والديات وغيرها، أحكام العدل التي قامت عليها أمة الإسلام في صدرها حينما كانت خلافة راشدة. انظروا إلى هذه الأمور. هذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعيدا كل البعد هو وقومه عن الأخذ بأسباب التحضر والمدنية، ومع ذلك نزل عليه كتابا جعل المتمدنون وجعل المتحضرون في كل أنحاء الدنيا في زماني ومن بعد زماني وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة ينظرون إلى هذا التشريع العظيم نظرة إكبار ونظرة تعظيم. هذا أمر معلوم، ولذلك نفخر بهذا الأمر الذي نزل على محمد، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول: ها أم اقرأوا كتابية. هذا الكلام نفاخر به الدنيا كلها: ها أم اقرأوا كتابية، القرآن الكريم. فثم يقول بعد ذلك الثانية بعد أن قال المسألة الأولى التي قال عنها: يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ونقف هنا لنتكلم عن المسألة الثانية وهي العمل به، والثالثة والدعوة إليه، والرابعة الصبر في اللقاءات القادمة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.